يجيله حادث مثلا سار يسره عام، ثم يأتي له حادث ايه ساعة واحدة بؤس، تنسخ هذا كله. والعكس بالايه؟ والعكس بالعكس. فإذا كنت تضحك الآن فلا بد أن تقارنه بالمقابل. ليه؟ لأنك ضحكت قليلا، والقليل مقول بالتشكيك، لأن على فرض أنك عشت طول عمر الدنيا هتضحك عمر الدنيا، وعمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة قليل. ولكن هل تضحك، هل يضحك الواحد منا عمر الدنيا، ولا يضحك المنافقون تباعا عمر الدنيا؟ بس كل واحد له ايه؟ له مدة محدودة. يبقى ان نسبتها الى الدنيا على اطلاقها فهي قليلة، وان نسبتها الى عمرك في الدنيا فهي ايه؟ فهي اقل. فهب انك ضحكت فيها وبعدين تبكي في الاخرة الخالدة الطويلة اللي مش هتنتهي، يبقى الخسارة موجودة ولا لا؟ ولذلك كل إنسان لا بد أن يضع مع المعصية عقوبتها، ومع الطاعة الثواب عليها، لأن الذي يجعل الإنسان يذهب إلى شهوات نفسه أنه لا يستحضر العقوبة على الشهوة. لو استحضر العقوبة على الشهوة مع الشهوة لم تنع. الذي يسرق لو استحضر انه ساعة ما يروح يسرق كده يمسكوه وياخدوه ويحكموه ويسجنوه ويتأكد من دي ما يسرقش، انما هو مقدر ايه؟ انه مش هيتمسك. دي اللي في ساعة تخطيطه، انه قال انا خططت الكذا وعملت الكذا وليه، فكأنه مخطط على انه ما يتمسكش. لكن لو انه استحضر انه يتمسك مش ممكن يسرق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو ساعة ما يزني عارف ان دي العقوبة بتاعتها كذا كذا كذا كذا مش ممكن يقدم له. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه، يبقى لابد فيه غفلة عن مطلوب الايمان، ومطلوب الايمان هو استحضار العقوبة عند امتلاك الشهوة من الانسان. وليجب ان يعلم أن كل ما يفعله يجازى بمقابله. ضحكت لازم تبكي، فرحت لازم تزعل، تنعمت لازم تتعذب. ولذلك اقرأ القرآن قل إيه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يبقى كم صورة من السخرية؟ كانوا من الذين آمنوا ايه يضحكون. شوف صاحبك ناخدنا على جناحك، يبقى مش عارف يعمل لنا ايه، ويقعد يقلسوا عليه ويتغمزوا عليه، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما يروح الى اهله مش عمل عملية امام الطائح وسكت وخلاص ونفس عن نفسه، لا، ده لما يروح لاهله يقول يا سلام ده انا هزأت واحد متدين وعملت فيه كذا، يبقى فرحان بالايه؟ يبقى في جريمتين، جريمة العمل وجريمة الفرح بالعمل وجريمة الإخبار بالعمل. يعني لو أنه عمل وسكت تبقى دي واحدة، لو أنه عمل ولا فرحش وتأسف وقال وأنا عملت دي ليه تبقى مثلا ده، لا، لكنه إيه عمل وفرح بها وتلذذ بإخبار أهله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه فكين، وإذا رأوهم ياريتهم بس ضحكم وقالوا احنا اللي ضالين وهم اللي خايبين، لا ده بقول ده هم اللي ضالين. شوف قلب الايه، قلب. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. هذا ما صنعوه في الدنيا الفانية القليلة في الوجود. ايه بقى في الاخرة؟ احنا قلنا كل جزاء هيبقى ايه؟ يقابل. فاليوم ها اللي هو بقى بتاع الحساب هو، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أهم ضحك وهم الضحك بتاعهم الآخر، والضحك الإيه؟ على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا يقول الآن قدرت أجازيهم زي ما كانوا بيعملوا. فهنا الآية فليضحكوا إيه؟ قليلا وليبكوا كثيرا. وبعد ذلك ما قالش سيضحكون كلام خبري يجوز أن يحدث أو لا يحدث، ده كلام من مين؟ من الله. فليضحكوا، لا لازم هيضحكوا. ولذلك هناك في حكاية أم موسى، الله أوحى لأم موسى أن أرضعيه، مش كده؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله قل لأي أم كده لما تخافي على ابن كرميه في البحر، بالله إيه تستقبله إزاي ده؟ تخافي على ابن كرميه في البحر، فكيف تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ إنما الأصل ربنا اللي قايل ووارد الوحي الإلهي في النفوس المشرقة المستنيرة يدخل إلى القلب بلا معاند ولا معارض. مش عايز دليل عليه، ساعة ما يجي كده مفيش الشيطان ما إيه؟ لأن الشيطان ما يقدرش يدخل مع وارد الرحمن، مش ممكن. فساعة ما ربنا يلهمه إن إذا أوحينا إلى أم موسى الوحي يشتغل بقى ويدخل، الشيطان يعمل إيه؟ ما يمكنش يجي. يقوم لما يقول لها شيء وإن خالف العقل ما تناقشوش، أن أرضيت إذا خفت عليه فألقيه في اليم، هتلقيه في اليم. وفي سورة ثانية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف بقى فاقذفيه في اليم، هذا الأمر الصعب شوية. قال لها إيه؟ لأنني أصدرت أمري لليم وهو البحر إن بمجرد ما تلقيه يطرقه على البر، فليلقه اليم بالساحل. أمر يعني اطمئني على أن الأمر صدر لإيه؟ للبحر. اوعي تقولي ازاي اذا خفت عليها ارميه في البحر، لانني افضرت اوامري للبحر ان بمجرد ما يترمي فيه يلقيه في الايه. شوف فليلقيه مضارع باللام يعني يعمل ايه الامر هنا، فليضحكوا ايه يعني هم ضاحكون حتما. ليه؟ لان الله خالق الضحك بدون اختيار الضاحك، قال فاضحكوا يبقوا لازم يضحكوا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما بالمقابل. ما هم دكهم اجرمهم نجزئهم، ضحكهم نضحك، اتنعمهم نعذب، ضحكهم لازم يهيبكم، يبقى بالايه؟ بالمقابل. والمقابل هو ما كان يفر منه وقت الفعل. ما هم فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ليه؟ لان فيه راحه خلاص، يبقى لازم نجيب لهم حاجه مقابلها في يكرهوها. وضحكم اللي نجحوا في العمليه وقعدوا كده والمسلمين راحوا في الحر وفي مش عارف ايه، نقول لهم بالمقابل جزاء بما كانوا ايه يعمل. يعني ما فيش ايه افتيات منا عليهم، اللي عملوا ونديهم الجزاء جزاء بما كانوا ايه يكسبون. كلمه يكسبون هنا لها ملحظ، يصح يقول جزاء بما كانوا يعملون، يصح يقول جزاء بما كانوا يفعلون، يصح هنا يقول جزاء بما كانوا ايه يكسبون. احنا قلنا ان الاحداث اللي بتظهر يا فعل يا عمل. الفعل ايه الفرق بين يفعلون ويعملون؟ فيه جوارح للانسان، لكل جارحة مجال عمل. فالاذن مجال انها تعمل ايه؟ تسمع، والعين واللسان واليد تبطش، والرجل تسحى، والأنف يشم، والأنامل تلمس. كل عضو من الأعضاء له إيه؟ له مهمة. هذه المهمة إن كانت في اللسان، مهمة اللسان بس، بيسموها القول، سموها إيه؟ بيبقى مهمة اللسان إيه؟ ومقابله الفعل، وهو مهمة كل الجوارح ما عدا اللسان. يبقى اللسان واخد لوحده ايه؟ واخد لوحده الايه؟ القول. وكل الجوارح واخده ايه؟ واخده الفعل. الاثنين القول من اللسان والفعل من الجوارح يسمى عمل. يسمى ايه؟ يبقى قال اللسان يعني عمل قوله، رأت الاذن عملت ايه؟ رؤية. يبقى اذا القول عمل اللسان وحده، والفعل عمل كل جارحة غير اللسان، ويجمع الكل ايه؟ عمل. فان قال يفعلون تبقى مقابل ايه؟ يقولون. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. قل باللسان وفعل بالايه؟ بالجوارح. لما تقولون ما لا ايه؟ تفعلون. طيب كل ده القول والفعل اسمه ايه؟ عمل. من عمل صالحا فلنفسه. يبقى من عمل صالحا قولا او رؤية او سماعا او شما، يبقى قولا او ايه، يبقى عرفنا هي الاحداث اهي، اما قول وهو عمل اللسان، واما فعل مقابله وهو عمل كل الجوارح، والاثنين القول والفعل اسمه ايه؟ عمل. يبقى اذا العمليه اللي مش منطبقه مع القيم يبقى فيها افتعال، فاكتسب افتعل الكسب، لكن كسب كسب طبيعي كده، ولذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وامتى بقى يجي الكسب في الحرام؟ أم قال لك إذا سهل عليك الحرام وبقت بقى رياضة عندك ولا عادش يتعبك، تبقى أنت بقيت فائد. يبقى اسمه إيه ده الوقت إيه؟ يبقى اسمه إيه في الوقت ده؟ الوين أن ينقلب الاكتساب إلى إيه؟ إلى كسب. ساعة ما ينقلب الاكتساب إلى كسب يبقى عملية إيه؟ يقول لك ده واحد بقى ده متمرن على العملية دي. هنا جزاء بما إيه؟ الأصول بما كانوا يكتسبون. لأن دي عملية حرام وفيها افتعال وفيها تعب، نقول لا ده خدوا عليها وبقت سهلة قوي، خدوا عليها وبقت ايه؟ وبقت سهلة. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقه دي مش امر طبيعي، ولذلك يعملها خفيه ويعمل لها تبييت ويعمل لها مش كده ولا لا؟ كان الاصول جزاء بما ايه؟ اكتسب. اما قال لك لا ده بقت شغلانه وبقت عمليه ايه؟ عمليه اليه، عمليه ايه؟ سهله. وايضا لان السرقه ما دام قد وضع لها نصاب اللي هو ربع دينار مثلا، ليه وضعوا لها نصاب؟ اللي يسرق دون ربع دينار ما فيش عليه قط. أما قال لك لأن ربع دينار كان مقيم أنه يكفي لقوت الأسرة المتوسطة، فلما يسرق ما يؤدي إلى هذا يبقى نقول له لا معلش يمكن الأسرة جعانة لكن لما يأخذ أكثر من الضرورة يبقى كسب. يبقى إيه؟ يبقى عندنا رأس مال وهو أنه يأكل ما يقوته، خلاص؟ فإن أخذ أكثر من ربع دينار يبقى إيه؟ يبقى كسب، خد اكثر من اللي ايه؟ من اللي هو محتاج. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى العقل يعمل ايه؟ يقدر العقوبة ساعة الانحراف عن المنهج، فان قدرها واستحضرها ايه؟ ردعته عنه. والعمل الشاق في الطاعة يستحضر له الثواب، فإذا استحضر له الثواب إيه؟ تشجع عليه. نيجي مثلا للطالب اللي مجتهد ويمكن بلغ من اجتهاده إن أهله يطلبون منه إنه يخفف من المذاكرة شوية، يا واد قوم نام بقى، قوم ارتاح، عينيك مش عارف إيه، بلاش بقى. أنت الأب اللي بيحس على المذاكرة هو اللي يقول له لا ارتاح، ده دليل على إن الولد إيه؟ هو بياكل ياكل لقمه ويبص في الايه؟ في الكتاب. يا ابني كل الاول وبعدين مش عارف ليه عمل كده. مستحضر نتيجه النجاح، مستحضر انه لما ينجح كده يسر نفسه ويسر اهله ويكبر في عين اساتذته ويكبر في عين اخوانه ويهيئ نفسه لمستقبل ايه؟ كل دي مستحضره امتى؟ ساعه التعب. والولد اللي اهمل لو استحضر خزيه وعاره وغضب اهله منه ونفور المجتمع منه ما كانش ايه؟ يبقى الذي يعين على الطاعة استحضر لذة الثواب عليها، والذي يمنع من المعصية استحضر العقوبة عليها. فليضحكوا ايه؟ قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة، الله ما هو بيتكلم في الجماعة اللي ايه؟ اللي اعتذروا وفرحوا بمقعدهم خلاف ايه؟ رسول الله. فربنا بيقوله لما تنتهي الغزوة ان شاء الله على خير وترجع للمدينة هتجد طائفة، هي تعمل ايه مع الطائفة بقى دي بقى؟ فإن رجعك الله بعد الغزوة إلى طائفة منهم، الحكم يبقى ايه؟ بده يبين لنا بايه؟ يبقى بين لنا الحكم قبل الغزوة استئذانا وقعودا بدون استئذان ومشى للمعركة وعودا من المعركة، ونقلنا إلى الإيه وإن رجعك. كلمة رجع في الأفعال فعل، يقال لك فعل لازم، لازم يعني يبقى له فاعل بس ملوش مفعول، زي جلس محمد. إنما ضرب محمد تنفع ولا ضرب مين؟ لازم كده. قطف محمد، قطف إيه مثلا؟ يبقى الحاجة اللي تعوز مفعول يقع عليه الفعل تبقى اسمها فعل متعد، بعد ما يجي الفاعل لازم نجيب له إيه مفعول. إنما جلس انتهت العملية خلاص، جلس. نعم. إنما أجلست، أجلست فلانا، يبقى لازم مفعول، لأن أنت فعلت إيه الإجلاس والمفعول وقع، يبقى فيه فعل اسمه فعل إيه لازم وفعل إيه. وفيه أفعال في اللغة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية بملحظين. هنا الآن عندنا فإن رجعك الله، يعني إيه فإن رجعك الله؟ الله فاعل إيه؟ رجع، ورجعك الكاف دي هي الإيه؟ هي المفعول، بس المفعول لما كان ضمير ملتصق بالفعل تقدم المفعول على الفاعل، يعني فإن الله إيه؟ رجعك. طيب تبقى دي فعل ايه؟ فان رجعك الله، يبقى فعل ايه متعدي، الفاعل لفظ الجلاله والمفعول ضميره صلى الله عليه وسلم. لكن سبق ان قلنا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، دي رجعه الله مش كده؟ انما دي رجع موسى، يبقى هو الفاعل ولا لا؟ يبقى اللي كان مفعول هنا لما نيجي في غير القران، فلما رجع محمد من الغزوة، مش كده؟ يبقى ادي فعل ايه لازم. فان رجعك الله من الغزوة يبقى فعل ايه متعدي. يبقى اذا رجع تستعمل لازمة وتستعمل ايه. هناك بقى في قضية لما ام موسى رمته في البحر، وبعدين اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه، يكفلونه لكم وهم له ايه، فرجعناك إلى أمك، مش فرجعت إلى أمك، فرجعناك إلى أمك. إيه بقى إيه الفرق بين الاثنين؟ إشمعنى نستعمل هنا لازم؟ قال لك لأنها في موسى ظهرة. فلما رجع موسى، موسى له تهيؤ في ذاته أن يرجع، إنما الطفل له تهيؤ أن يرجع لما شالوه كده وودوه عند لا رجعناك. طب وهنا إيه بقى؟ فإن رجعك الله إلى طائفة، فإن رجعت، كان يقول فإن رجعت زي موسى، مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام. فإن رجعك الله كان يقول زي موسى، ولما رجع موسى، وأنت لما رجعت. اشمعنى جاب رجعك؟ ليدل على أن زمام محمد في الفعل والترك ليس بيده. فإن رجعك الله إلى طائفة، ومدام رجعك الله كأن بيقول لهم اوعوا تنسبوا الأحداث إلى محمد بشرية، فإن محمد ذاهب من أذهبه الله وراجع أرجعه الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك إلى طائفة، كان يقول فإن رجعك الله إليهم، قال لك لا، لأن مرجع محمد إلى المدينة هيرجع للمدينة وفيها المؤاخذ وغير المؤاخذ. يعني فإن رجعك الله إلى المدينة، خد الطائفة اللي حصل منها الايه المخالفة، إنما الباقي ما لهمش دعوة. أو إن الطائفة منهم من تاب، يبقى فإن رجعك، إن قلت إن رجعك الله إلى المنافقين يبقى منهم من تاب. فإن رجعك الله إلى طائفة، أي ممن استمر على النفاق ولم يتب، خلاص، أو ممن مات، مش هترجع لكل اللي فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، اللي تاب مش داخل في الحكم، واللي مات انتهى من الحكم خلاص. طب وإن قلت فإن رجعك الله إلى المدينة، تبقى تقول له المدينة فيها المسلم وفيها اللي مش عارف بعذر واللي فيها اللي كذا، طائفة ولا مش طائفة؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ما هو الجزاء؟ الجزاء حينما فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وضحكوا من هذا وإن كان الضحك قليلا. العقوبة السماوية أن يمسح الله أسماءهم من ديوان المجاهدين في سبيل الله. انتهت المسألة، ما عدناش مش عايزينكم. لا، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، بقى كانوا هم الأول بكذابين يستأذنوا للقعود. طب وإيه اللي هيخليهم يستأذنوك للخروج؟ ده هم كان استأذنهم لإيه؟ للقعود. أم قال لك لأنهم لما شافوا الرجوع بالنصر واللي راح كده بقى ده جاي بعزة الإيمان وعزة الإسلام، ولا أصابوش حاجة ولا بتاع، مبسوط كده 24 سنة، عملت حصرة في نفسه ولا لا؟ وهكذا دائما المنحرف والملتزم. تعالى مثلا الإنسان أسرة كده وصايمة رمضان والمغرب الدم، وفيهم واحد اختلس الفطر، عمل في وسطهم انه ايه؟ انه صايم، وبقى يدارى وياكل يدارى ويشرب، وبعدين قعدوا كلهم على مائدة الافطار ومستنيين الله اكبر والمدفع يضرب، وبعدين النظر المدفع يضرب، انظر الى وجوههم جميعا فتجد الصائم بحق فرحان بالايه؟ فرحان بالفطر، ودوك يعني قاعد ايه؟ خزيان بده يشرب، ما هو عطشان، هو عطشان حاجه بايخه. يبقى ساعه ما تشوف اللي التزم خد ثمره ايه، واللي ما التزمش خد حسره ايه، يحصل لهم حسره. فلما جم قال له اوعى، هم المساله دي هتاثر فيهم ويشوفوكوا راجعين كده بالنصر ومش عارف الايه، فهيعملوا ايه؟ هيبقوا يستاذنوك بعدين يبقوا يخرجوا وياك، لكن اوعى تاذن لهم. بقى الاول كانوا بيستأذنوا ويجيبوا المعاذير الكذب، والنبالي هيعملوا ايه علشان ايه؟ يستأذنوا ليخرجوا. فقل لن تخرجوا معي ابدا، اسمكم من شطب من ديوان الغزاة، وما انتش مأمونين على ان تخرجوا. ليه؟ لانكم رضيتم بالقعود اول مرة، وما دام جيتم عشان ما تفتكروش ان احنا بنستناء على انكم تيجوا، احنا خلاص استغنينا ايه؟ استغنينا عنكم. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا. طب ده اذا كان الامر خروج. طب افرض ان عدوك هجمت في المدينة، مفيش خروج اهو، ربنا جابها محوطة علشان تقول ده هو بس قال لهم ان استأذنوك في الخروج ما تأذنش، يبقى ان هجم المسلمون في المدينة يبقى صح يقبل. قال ولن تقاتلوا معي عدوة هنا، ولا خلاص انتهت المسألة، اسقطناكم من ديوان الغزاة وما عنتوش ويانا خالص. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوة. ليه؟ السبب ايه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. مدام استطبتم القعود إحنا مش هنضايقكم، مدام استطبتموه كده وانبسطتم وفرحتم وضحكتم وأيضتم خليكم مع الإيه؟ مع الخالفين. خالفين يعني إيه؟ المادة بخال الخاء واللام والفيه فيها إيه؟ خلف، فيه خلاف، فيه خلوف، فيها أشياء كثيرة. مع الخالفين الذين تخلفوا بعد رسول الله، جمع خالف وهو من ايه؟ من تخلف بعد رسول الله. او من الخالفين، من انتوا قريتوا في حديث الصيام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله، الخلوف اللي هو تغير الرائحة، قال لهم انتوا ايه؟ فاسدين. الخالفين يعني الايه؟ الفاسدين. او الخالفين اي المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت المخالفة للأمر يبقى تنفع، إن أردت أنهم تخلفوا بعد رسول الله تبقى إيه؟ تنفع. إن أردت الخلوف اللي هو الفساد يبقى إيه؟ تنفع. فاقعدوا مع الإيه؟ مع الخالفين. والجزاء مش أنهم حذف اسمهم من سجل المجاهدين والغزاة، لا، وحنحرمهم من شيء آخر. إيه الشيء؟ من رحمة صلاة رسول الله عليهم. يجي واحد يسأل يقول لك الله انتوا بتعاملوهم حسبما نطقت ألسنتهم بكلمات الإسلام معاملة المسلمين، مش كده؟ يقول له صحيح، احنا هم زي ما عاملونا بنعاملهم. ازاي؟ هم آمنوا بألسنتهم الظاهرة دي لكن بطنهم ايه؟